الأمر الآخر قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، يعني كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء، يعني تعتق رقابه من النار، يعني لا يكون من أهل النار، يعني لا يدخلون النار، يعني تتحقق نجاتهم من النار كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء. وهذا يدعو العبد أن يقوى طمعه في كل ليلة أن يعتق الله، أن يعتقه الله من النار، أن يعتقه الله من النار، ويقدم لله عز وجل من صالح العمل وطيب العمل ما تكون به نجاته وما يتحقق به عتقه من النار وفوزه بالجنة. هذا حديث عظيم ومشوق، مشوق للقلوب عندما يصف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رمضان بهذه الصفات العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.